أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. لكن هناك بعض النعيم في الجنة ذكرها الله عز وجل في كتابه الكريم، منها أنهارها. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من الله ورضوان. عطني قلبك، عطني قلبك وسمعك واسمع معي. انت الآن في الجنة، تخيل انت الآن في الجنة، كلكم في الجنة، اللي مشتهي ثمار كذا بمجرد ما تجي الشهوة في قلبك للثمرة إيش يصير للغصن؟ إيش يصير للغصن؟ ودانية عليهم، ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. بمجرد ما تجي الخاطرة في قلبك إنك مشتهي ينزل الغصن بين يدك وتقطف وتأكل. اشتهيت الطير في السماء يطيح بين يديك مثل ما اشتهيته، اشتهيته مشوي مقلي مسلوق مثل ما تشتهيه، ولحم طير مما يشتهون يجي بين يدك. الحين اهل الجنة اللي على الانهار واللي تحت الاشجار واللي مع الحور العين واللي على الاسرة متقابلين وهم قاعدين يتنعموا، شوية يشرق على أهل الجنة نور عظيم، ينظرون وإذ به الله جل في علاه اطلع على أهل الجنة يقول لهم سلام عليكم يا أهل الجنة. إيش يردون؟ إيش يقولون؟ اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. هذا أعظم نعيم في الجنة، وهو إيش؟ النظر إلى وجه الله. وجوه يومئذ ناظرة، وجوه يومئذ ناظرة، إلى ربها ناظرة، وجوه يومئذ ناظرة، إلى ربها ناظرة. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. النبي صلى الله عليه وسلم فسر الزيادة برؤية الله سبحانه وتعالى. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الله أكبر.